والسلام على رسول الله. باب ما يجوز من الظن. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كان رجلين من المنافقين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من الظن. الظن هو الرجحة، أن يرجح الإنسان أمر على أمر. درجات العلم هو أول من تبدأ بالشك، ثم الظن، ثم العلم، ثم اليقين. الظن مرحلة بين الشك وبين العلم، والذي يظن في الأمر لا يكون متأكدا من ليس عالما، وإنما يترجع عنده أمر على أمر. وهذا الظن لا يجوز الحكم به، وإن كان يجوز العمل بشيء منه أحيانا. فهنا الآن الإمام البخاري يقول: باب يعني ما يجوز العمل به من الظن. هل هناك ظن الإنسان يتبعه، ولا يجب إذا ظن في شيء ما يتبع الظن مطلقا؟ طبعا الله تبارك وتعالى يقول: إن بعض الظن إثم. بعضه إثم، إذا بعضه لا يكون إثم، فقد يكون في ظن يتبع وفي ظن يجب أن يترك ولا يجوز أن يتبع. النبي يقول: الظن أكذب الحديث. أتى أولا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي قال في رجلين، قال: ما أظن أن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا. كان رجلين من المنافقين. على كل حال هذا ظن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول النبي: ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا، يعني هذا إخبار من النبي أنهم بعيدين يعني العلم عن الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعني لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى. ومن هذا الغيب معرفة حقيقة الناس، حقيقة هذا منافق ولا غير منافق، كما قال له الله تبارك وتعالى: ومن حولكم من أعراب ومنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالله يقول لرسوله: لا تعلم، وهم مع النبي، هؤلاء منافقون مع النبي، ومن حولكم من الأعراب حول المدينة منافقون، ومن أهل المدينة، وهؤلاء يعيشون مع النبي في نفس المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلم. ومعنى أنهم مرضوا على النفاق متمردون فيه، أو أنهم ناعمون جدا بحيث أنه لا يدرك حقيقة أمرهم. هو الله قال الرسول: لا تعلم نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالنبي هنا حكم على فلان وفلان لم تذكرهم، يعني أم من عائشة، وقال: ما أظن فلانا وفلانا، يعني يبدو أن النبي ذكر أسماءهم، ويبدو أن النبي لم ينشع هذا، إنما كان في أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: يعرفان من ديننا شيئا، يعني أنهم جاهلون بالدين، أو أنهم يعني متجرئون على الباطل، وبالتالي المتجرئ على الباطل لا يعرف يعني حقيقة الدين. فالشاهد أن النبي حكم بالظن، حكم بالظن، وقال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ولم يحكم باليقين وقال: أعلم مثلا أن فلانا وفلان يعني مثلا من أهل النفاق، أو أنهم لا يعلمان من ديننا شيئا. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بهذا، وقال: دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا الذي نحن عليه. نعم، نفس الحديث. قال النبي، كان هذا حديث بين النبي وبين زوجه عائشة رضي الله تعالى، يعني أنه حديث لم يشعره ولم يذكره النبي على الملك صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ستر المؤمن على نفسه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن اخي ابن شهاب، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سمعت ابا هريره يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى الا المجاهرين. وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحه كذا وكذا، وقد باقي يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. باب ستر المرء على نفسه، ستر المسلم على نفسه. يعني ان معنى التبويب الامام البخاري يعني ان يحسن او يجبر او يجب ان المؤمن اذا وقع في معصيه لا يصلح نفسه، وقد ستره الله تبارك وتعالى، اذا ستره الله ما ينبغي ان يصلح نفسه. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أو إلا المجاهرون برواية المجاهرون أو المجاهرين، وجهان كل صحيح في اللغة. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ومعنى كل أمتي معافى هذا من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يغفر ذنوبها إلا المجاهر. والمجاهر هو الذي يفعل المعصية جهرا لا يستحي لا من الله ولا من الناس، فيظهر المعصية على الملأ. ثم قال النبي: وإن من المجاهرة أن يعمل المسلم أو يعمل الرجل عملا بالله ثم يصبح يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله تبارك وتعالى. فأخبر النبي أن من المجاهرة أن الرجل يعمل عمل معصية بالليل مستور ستره الله تبارك وتعالى، ثم يصبح يجاهر به، يقول: يا فلان لصديقي أو من يعرفه، ترى أنا فعلت البارحة كذا وكذا، فهذا فضح نفسه وقال هذا وجاهر بمعصيته. ويقول النبي: بات الله يستره، يعني بات في ستر الله تبارك وتعالى، ستره الله، ولكنه فعل هذا يعني في الصباح مجاهرة، فهذا ممن لا يعافى، فهذا ممن لا يعافيه الله تبارك وتعالى ويأخذه بالذنب، يعني ممن يؤخذ بذنبه. وفي الرواية الأخرى: وإن من المجان أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عليه. فهو مجون، والمجون هو الخلاع، الإنسان الماجن هو الخليع عديم الحياة. فهذه من المجون أن يجاهر يعني المسلم بمعصية الإنسان بمعصية. وكذلك من المجون والمجاهرة أن يفشي ويقول ما بات يستره ربه به فيكشفه للناس. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوان عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجم؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. هذا حديث ابن عمر في النجوى. سأله رجل: ماذا سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ النجوى هو الشيء يعني الذي يفعل سرا كلاهج السنين. فأخبر أن هذه النجوى هنا مناجاة الله تبارك وتعالى عبده المؤمن في الآخرة. قال: يأتي الله تبارك وتعالى بالمؤمن يوم القيامة فيستره عن الناس. موقف عظيم، ولكن فيه من يفضح على رؤوس الأشياء، وهناك المؤمن يستره الله يعني عن الناس ويخاطبه بينه وبينه، فيفرض الله خلفه، فيفرض الله عليه الكنفة، الكنفة هو يعني الغطاء أو الستر، ثم يقرره بذنوبه، يقول له الله عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول يا ربنا، فيقول له عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يذكره الله تبارك وتعالى بما عمل في الدنيا، يقول انت عملت كذا وكذا في اليوم الفلاني، فيقر على نفسه، ثم يقول الله الله قد سترته عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك، في الدنيا سترت عليك ما فضحتك بها واليوم اغفرها لك، ويغفرها الله الله تبارك وتعالى بينه وبين العبد ولا يصلح به. فهذا المؤمن يعني هذا المؤمن الله تبارك وتعالى يعني قد يسره في الدنيا ويسره في الآخرة، يسر بستر الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويناجيه الله، يناجيه الله قال فيه بما بينه، قد سمعت رسول الله يقول يؤتى بالمؤمن فيفرض الله يوم القيامة فيفرض الله عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، فيقول له عملت كذا وكذا، فيقول يا رب يقر، ثم يقول له الله قد سترته عليك في الدنيا واليوم اغفر لك، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى وعنايته بعبده المؤمن. باب الكبر. وقال وجاءت ثاني عطفه في سورة الحج مستكبرا في نفسه عطفه رقبته. باب الكبر. الكبر ايوه. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر. نعم. باب الكبر. الكبر هو التعالي واحتقار النفس، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله إني أحب أن تكون ثوبي حسن ونعلي حسن، ذلك من الكبر، أنا أحب يقول أنا ألبس ثوب يكون حسن ثوب وحسن النعال ونعلي حسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا تعريف النبي الكبر، قال الكبر بطر الحق، ومعنى بطره رد، يعني يأتيه الحق فيتركه تكبرا يعرفنا هذا حق، وغمط الناس غمطهم احتقاره يعني ازدراء الناس، فهذا تعريف النبي للكبر. وأتى الإمام البخاري بقول الله تبارك وتعالى الثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هذا وصف الله تبارك وتعالى للكافر المتكبر، ثاني عطف عطف الإنسان هو جانبه اسمه يعني شموخ نفسه وتكبر ليضل عن سبيل الله بغير علم. جاء هنا في الحديث الذي أورده في هذا الباب ألا أخبركم بأهل الجنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة، قال أهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله إلى بر، على أهل الجنة يعني أهل ضعيف، ليس هنا الضعيف ضعيف البنية القوة، وإنما الضعيف كان ضعيف الحال، يعني ضعيف الحال رجل ضعيف الحال فقير متضاعف يعني يحب التضاعف ما عنده شموخ أنف وكبر، لو أقسم على الله إلى بر هذا أمر عظيم، يعني أنه من الكرامة على الله بحيث أنه لو أقسم على الله لأبر، والقسم على الله عظيم، يعني الإنسان يقسم على من دونه، أما يقسم على من فوقه نعم، يعني تقسم على من دونك تقول له والله لا تفعل كذا، أما على من فوقك لا تقسم عليه، فكيف على الرب سبحانه وتعالى تقسم على الله تقول له والله يا رب لا تفعلن كذا وإسلام لي كذا، هذا أمر عظيم، فإن القسم على الله تبارك وتعالى أمر عظيم، يعني الركوب لي يعني لذنب كبير، ومع هذا الرسول يقول إن هذا العبد لو أقسم على الله أن يفعل كذا يبره الله، الله ما يوقعها، ما يوقع يمينه يخليه ينفذ الله تبارك وتعالى ويفعل الله تبارك وتعالى أو ما أخطأ به عليه. فهذا من عباد الله من شأنهم، هذا من شأنهم، منزلتهم ومكانتهم عند الله، وإن كانوا هم في نظر الناس كيف كما قال النبي رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب، لو أقسم على الله الأبواب، رب يعني كثيرا، أشعث شعثة الشعر، أغبر فهذا حاله من حال الفقر ومسكنة، لكن كرامته عند الله. قال النبي لو أقسم على الله لأبره، لأبره الله يعني نفذ قسمه واستجاب يعني دعوته سبحانه وتعالى. فهذا أهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال النبي أنا أدلكم على أهل النار، مين الذين ذهبوا إلى النار؟ كل جواب مستكبر، كل عتل جواب مستكبر. العتل قيل الجموع المنوع، جواب كذلك يعني قاتل القلب، مستكبر يعني متكبر. فهذا الجموع المنوع يعني يجمع المال ويمنع رفته ويتعالى على الناس، وصاحب قلب يعني خاص لا رق لفقير أو مسكين، فهذا هؤلاء هم أهل النار. فهذا يا صاحب الجنة، دول أهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. وقال ألا أدلك على أهل النار كل عتل جواب مستكبر. أيوه. قال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه يعني بيان رقة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله وهو المعظم في في في في في أصحابه، يعني ما كان هناك من عظمه أصحابه كما كان أصحاب النبي يعظمون النبي. العروة بن سوري الثقفي يقول لقريش قال لهم والله لقد أتيت الملوك، أتيت كسرى وأتيت قيصر، يقول ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد، والله لا يسلمونه لشيء. قال ما يمكن يسلمه لشيء، دول يعظمون تعظيم ما يعظم به أي أحد من أهل الدنيا. فالنبي كان هذا، هذه مكانته صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وبعد ذلك كان أعظم الناس تواضعا. فالحديث هنا عن الجارية، الجارية الأمة كانت تأخذ بيد النبي وتأخذه في السكك المدينة، مشيه في السكك وتقول له في الصفة حاجتها، يعني والله لا مشكلة مع سيدها، لها عمل كذا، لها كذا، لها كذا، حتى تتعرض عليه مشكلتها. فالنبي لم يكن له مكتب وديوان وروح ديوان، وإنما كان تأتي الجارية الأمة تأخذ النبي وين؟ في سكة المدينة، تمشي به في السكة دي تأخذ يده كل رسول الله عليه كذا وكذا وكذا وكذا، حتى يقضي النبي يعني أمرها أو حاجتها تطلب من النبي صلوات الله وسلامه. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ما يعرف إنه عبده تأخذ بيده وتقول له والله أنا لي مشكلة كذا وكذا وكذا وكذا وحبيبي كذا صلوات الله وسلامه عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وطبعا الحديث بتركه الأسبوع القادم لأنه صرح كامل. الحمد لله والصلاة والسلام.